ضجة كبيرة وانتقادات حادة أثارها فيلم أصدقاء ولا أعز الذي عرض قبل أيام على منصة نتفليكس العالمية، وجل هذا الانتقاد جاء رداً على القضايا الاجتماعية التي تم طرحها مستبعدين أن تكون موجودة في مجتمعاتنا العربية على اختلاف ثقافاتنا الدينية والاجتماعية مثل المثلية والخيانة الزوجية ودور وسائل الاتصال الحديثة في إلحاق الضرر بالعلاقات الزوجية. عن ردة فعل المجتمع وتعاطي الشارع العربي مع قضايا التابوهات أو المحرمات نتحدث في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة مع ضيفنا الصحفي المصري محمد عبد الناصر والناقدة السورية دكتور لما طيارة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. قصة فيلم أصحاب ولا أعز مستوحاة من الفيلم الإيطالي الشهير Perfect Stranger، وهي النسخة رقم 19 منه، ويحكي قصة 7 أصدقاء قرروا خلال حفل عشاء في ليلة خسوف للقمر ترك هواتفهم النقالة مفتوحة على الطاولة، ما كشف أسراراً مثيرة حول حياتهم الشخصية مثل الخيانة الزوجية والمثلية الجنسية. أما الجدل الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بما إذا كان يجب على الدراما أو السينما أن تعكس صورة حقيقية للمجتمع، وأيضاً قضية الممثل الذي يلعب الدور الجريء وكيف يراه الجمهور. نقصد هنا الفنانة منى زكي التي نالت نصيباً أكبر من النقد والنقد الجارح، وجاءت هذه الانتقادات لأنها فنانة مصرية قامت بدور تشرب خلاله النبيذ وتدخن السجائر وتنتزع رداءها الداخلي. عضو البرلمان المصري مصطفى بكري طالب بمنع عرض المحتوى الفني لشركة نتفليكس في مصر لأنها تهدد قيم الأسرة المصرية، كما طالب المحامي بالنقد أيمن محفوظ برفع دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة المصرية وهيئة الرقابة على المصنفات الفنية للمطالبة بعدم عرض الفيلم جماهيرياً لأنه يروج للمثلية الجنسية. أما نقابة الممثلين المصريين فقد عقبت على أزمة الفيلم وأكدت بأنها ستدعم الفنانة منى زكي في حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع تجاهها، مضيفة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه وباقي الفريق. سنبدأ مع ضيفنا الصحفي محمد عبد الناصر، سيحدثنا عن القضايا التي ناقشها الفيلم وردة فعل المجتمعات العربية والمصرية على وجه التحديد. القضايا اللي ناقشها الفيلم زي الخيانات الزوجية أو المثلية الجنسية، الخيانات اللي تحصل ما بين الأصدقاء وزوجاتهم أو كل ما تم مناقشته، حتى ممارسة الجنس للمراهقين، كل اللقطات أو كل القصص أو القضايا اللي ناقشها الفيلم لا يتم مناقشته في الوطن العربي، لأني محظور لا في المدرسة يتم تعليمه ولا في الدراما يتم مناقشته ولا في الإعلام. وبالتالي لما تيجي فرصة أن أنت تيجي زي ما بترمي كده صخرة أو حجر على النهر، فأنت بتعمل دوامات أو بتعمل رد فعل في دوي حصل، لأن هي دي القضايا اللي بتفاعل مع المجتمع العربي. عكس أوروبا وأمريكا أو المجتمع الغربي، إحنا عندنا 17 نسخة من الفيلم ودي النسخة 18. لما نيجي يتكلموا عن الجنس والممارسة ده يتم مناقشته بشكل عادي. أنت دلوقتي لو دخلت مقهى في أوروبا ممكن تلاقي الناس بيتكلموا عن ده، لكن لو دخلت مقهى في الوطن العربي ولقيت الناس بيتكلموا حتى من باب المناقشة عن الشذوذ أو على الجنس أو الخيانات، ممكن يعني هيكون في ردود فعل هتقولك لا وطي صوتك، أتكلم صوت منخفض، ما تقدرش تتكلم كده في الوسط العامة. وبالتالي هي دي القضايا أو هي دي الموضوعات اللي نجحت جدا مناقشتها في الفيلم، وهي السبب في ردود الفعل اللي احنا شفناها. وببساطة ممكن تقول لان المجتمع العربي عنده دبل ستاندرز، معايير المزدوجة. احنا شفنا التركيبات الثقافية واختلافاتها، العادات التقاليد، الاستعمار، الحروب، الثورات، كل ده، والدين طبعا. وبالتالي كل ده واحنا للأسف كل ده مش ماشي في الاتجاه الإيجابي، يعني بالعكس احنا لسه ما خرجناش، كنا دول نامية بتحاول تخرج من عباءة الفقر والجهل. كل دي عمل تركيبات ثقافية وفكرية فكرية مع دخول العولمة، مع دخول الإنترنت، مع دخول السوشيال ميديا. أنت في المجتمع العربي ما عندكش تقبل للشخص الآخر حتى الآن بالشكل الكافي. أنت عندك أكبر نسبة تنمر، عندك أكبر نسبة تحرش، عندك أكبر نسبة مشاهدة أفلام إباحية. كل ده بالأرقام وإحصائيات رسمية. إحنا مش عايزين نواجه نفسنا إن إحنا عندنا المشاكل دي، لا إحنا ما عندناش كده. خلي صورتنا دايما أمام العالم إن إحنا أشخاص للأسف بندعي الفضيلة، وأنت مش في عالم فاضل، أنت مش في اليوتوبيا يعني. لا عادي، أنت بشري، إنسان مهما كنت بتخطئ وبتصيب وبتتعلم وعندك ده موجود في مجتمعك، وأنت عارف إن ده موجود في مجتمعك، لكن مناقشته على الملأ وأمام العلن بالشكل ده استفز الناس لموروثات ثقافية وفكرية هي اللي أدت للتفاعل أو حالة التفاعل اللي إحنا شفناها في يعني السوشيال ميديا والأخبار وكل المنصات يعني. ومن خلال متابعته كيف يعلل الضجة الحاصلة بسبب هذا الفيلم؟ نفسرها أو نقسمها لقسمين. القسم الأول هو التفاعل العام، كون الفيلم موجود في منصة أمريكية لكن موجه للجمهور العربي، وبالتالي ممكن نقول 10% من التفاعل كان من جميع أقطار الدول العربية و90% كانت من مصر بس. والسبب يعني لك أن تتخيلي السبب، أن بس أن في ممثلة مصرية شاركت في الفيلم. الفيلم مش مصري، الفيلم إنتاج لبناني وتم تصوير في لبنان، والممثلين والطاقم وكل الطاقم الكرو معظمهم يعني مش مصريين، ما شفناش إلا منى زكي. رغم كده كل الجدل وكل السخط كان من مصر بسبب أن في ممثلة مصرية مثلت الدور ده. ومن الكوميديا، من الكوميديا ان دعاوى موجوده قضائيه من نواب في مجلس الشعب المصري، من اعلاميين وناشطين ضد منى زكي بتهم تهديد القيم المصريه. هو اصلا الفيلم مش مصري، واصلا الفيلم غير مذاع على منصه مصريه او قناه مصريه، ده هو على منصه امريكيه وفيه تصنيف عمري ومش مفتوح ومش موجود للكل الا لما تدفع اشتراك. فانا واثق ان في حاله انجراف واسعه جدا حصلت من ناس ما شافتش الفيلم، فعليا الفيلم ابسط بكتير من وتم اختزاله وتسطيحه بشكل سيء جدا. ليه؟ لان احنا في السوشيال ميديا بدانا فعلا يعني. لو بتساليني عن السبب، السوشيال ميديا طبعا زمان ما كانش في سوشيال ميديا، دلوقتي في سوشيال ميديا. الكلمه مئات الناس بتمشي وراها بدون حتى ما تتاكد. معظم الناس بالمناسبه بيستخدموا السوشيال ميديا هم مش فاهمين الادوات بتاعتها، مش فاهمين حتى المخاطر او الابعاد القانونيه ولا الجرائم اللي هم بيرتكبوها يوميا. احنا عندنا يعني هو ما فيش منصه في العالم تقدر تحاكم الناس على الجرائم الالكترونيه اللي بتحصل كل يوم، لكن انت فعلا امام جرائم من التلفظ والتنمر والاتهامات من بعد الفيلم ده. ادخلي على صفحه منى زكي على الفيسبوك او انستجرام، او شوفي احمد حلمي زوجها وشوفي الاتهامات، يعني شوفي الناس اللي بتتكلم على الفضيله وبتتكلم عن الاخلاق والقيم والعادات، روحي شوفي المسبات والاتهامات اللي بتطال احمد حلمي وتطال زوجته، شيء صعب جدا يعني. شوفي الانعكاس، يعني شوفي رد الفعل هو اللي بيعكس لك ان ايه حاله الفراغ الموجوده او حاله التفاعل الكبير. ايه هو ده السبب؟ السبب الاساسي ان الناس فعلا مش بتمشي ورا شخص. ممكن وبالمناسبه يعني ممثل مثلا البرلماني اللي قام او المحامي اللي عمل اللقطه دي هو بياخد شهره، وفي ناس بتمشي وراه. كل واحد بيمشي ورا الافكار اللي هو مقتنع بيها بدون ما يتيقن، بدون ما ياخد خطوات فعلا ان هو على الاقل يشغل الفيلم وينتقده بشكل موضوعي او حتى يبدي رايه. مفيش مشكله تنتقد، مفيش مشكله ترفضه، مفيش مشكله تقول ان الافكار دي مش بتناسبناش، مفيش اي مشكله. لكن طبعا ردود الفعل كانت اسوا بكتير من اللي حصل يعني. الكاتبه جويل عبد العال كتبت مقالا اشارت فيه الى ازدواجيه المعايير التي يحكم من خلالها المشاهد العربي على الفيلم او العمل الدرامي، وقالت: بين مشهد الاغتصاب الجماعي في مسلسل الطاووس الذي أدته الممثلة سهر الصايغ ولقطة سروال منى زكي الداخلي في فيلم أصحاب والأعز، عالم عربي عالق في ذكورية لا متناهية. يوم أحدث مشهد الاغتصاب الجماعي ضجة في العالم العربي، لم تكن هذه الضجة نابعة من المشاعر المأساوية، بل هذا المشهد تصدر مواقع البحث بمشاهدات عالية بلغت الملايين خلال شهر رمضان، وجاءت المطالبة من الرأي العام بإيقاف عرض هذا المسلسل لأنه يسيء إلى قيم المجتمع المصري ويهدد الأسرة، ولكن المسلسل كان يهدف إلى فضح المعاناة التي تعيشها النساء والفتيات في المجتمع المصري. وكتبت جويل أيضاً: إزدال الستار على قضية فتاة الفيرموند من قبل النيابة العامة المصرية لم يثر الجدل مثلما أثاره مشهد سروال منى زكي الداخلي الذي هز كيان المجتمع العربي، فالسروال الداخلي لامرأة عربية يثير غيرة المجتمع التي تفوح منه رائحة جرائم لا شرف وجلد النساء وتزويج القاصرات. وهذا بالضبط ما أشار له ضيفنا الصحفي محمد عبد الناصر في حديثه عن ازدواجية المعايير في المجتمع العربي، ويذكرنا هنا بمشاهد سابقة حدثت أيضاً في السينما وصفق لها الجمهور، ويعلل السبب من وجهة نظره أيضاً فيقول: أكيد المجتمع العربي في كل القضايا، خلينا نكون واضحين، وأنا يعني أنا رجل وبقول إحنا بنتعاطى بشكل مختلف كده، مش أنا يعني، بس أنا قصدي إن الرجال في الوطن العربي والجمهور بيتعاطوا مع القضايا بشكل مختلف، إذا كانت الضحية أو البطل أو السبب امرأة، وإذا كان السبب رجل، وده شيء واضح جدا بدون يعني إنكار، وده الدبل ستاندرز ده والمعايير المزدوجة، لا وفي تصنيفات جوه، يعني لو كانت أختك غير، لو كانت زوجتك غير، لو كانت صاحبتك غير، لو كانت بنت في الشارع، وبالتالي كل دي معايير مزدوجة موجودة في الوطن العربي والمجتمع العربي بشكل واضح جدا، وده اللي بيفسره الغضب الكبير اللي حصل في مصر بسبب ان بس منى زكي هي ممثلة مصرية هي اللي شاركت في الفيلم. ازاي ممثلة مصرية تقوم يعني بحركة اللي هي شالت قطع من ملابسها الداخلية قدام الناس وظهرت في الكادر ازاي؟ مع ان نفس المشهد ده بالمناسبة حصل في فيلم عادل امام السفارة في العمارة، فيلم كوميدي كان من 10 سنين او 12 سنة مثلا 2009 2010 حاجة زي كده، وعادي جدا، وكان المشهد خيانة زوجية، كان يعني في أوضة النوم مع زوجة مديره وهو ماشي راح خد قطعة من ملابسها الداخلية وحطها في جيب الجاكيت بتاعه كأنه منديل، وبعد كده ظهر في حفلة بقى واستخدم المنديل قدام الناس، والناس شافته وقالت له اوه ماي جاد سو كيوت ومش عارف ايه، والناس انبسطت وقعدوا يسقفوا، والناس اتفرجت على الفيلم ده في السينما وضحكت، واستخدمنا الفيلم دوت ككوميكس وهزار وبنضحك يعني. أما تفسيره لحالة التفاعل الكبير والغليان الذي حدث على الفيلم؟ طبعا ده نموذج من ضمن عشرات النماذج اللي موجوده في الوطن العربي، او خلينا نتكلم في المسلسلات العربيه وتحديدا الافلام والمسلسلات المصريه، وده اللي بالمناسبه اللي عمل الجدل. لو الناس عايزه تقول ليه في مصر الدنيا قامت عشان منى زكي، ليه منى زكي؟ لان هم شايفين ان هي مرأة مصريه وان هي شاركت حاجه لا تمثل او لا تعكس القيم المجتمعيه المصريه، وده شيء منفصل تماما عن الواقع حتى في الاعمال المصريه والعربيه. يعني على فكره الافلام المصريه ناقشت ده بشكل غير عادي، موجوده في كل الافلام. خلينا نتكلم عن حاجات مشهوره مثلا، زي مثلا فيلم حين ميسره، فيلم خالد يوسف، وشفنا علاقه شذوذ جنسي واضح جدا بين سميه الخشاب وممثله تانية انا نسيت اسمها دلوقتي، كانت واضحه جدا علاقه شذوذ جنسي، وكانت بتبان في السرير، وكان الايحاءات واضحه جدا، طبعا غير الايحاءات الجنسيه والحاجات دي كلها اللي موجوده في الافلام المصريه، لكن بما انها داخليه وبيننا وبين بعض وفي مصر الدنيا بتمشي، لكن لان فيلم خارجي وكان اكثر جرأة او اتناق واتحطت المثليه بشكل مختلف، فالناس خدت او تعاطت مع الموضوع بشكل منفصل تماما عن الواقع للامانه. وبالمناسبه الافلام المصريه اصلا طول عمرها بتناقش الحاجات دي، بالعكس احنا عندنا تحولات رهيبه جدا في الدراما العربيه والمصريه، لكن من سنوات كانت الممثلات بتظهر عادي بميني جيب ما فيش مشكله، هوت شورت عادي جدا الدنيا، لكن دلوقتي لو واحده لابسه تنوره او لابسه حاجه فوق ركبه هيقولوا ان دي ممثله، او ان هي ممثله مش كويسه، او ان هي بتمثل دور بنت يعني فتاه ليل او حاجه زي كده، لكن انها تظهر بالمظهر ده في الافلام والمسلسلات بقتش موجوده في الدراما المصريه العربيه. وبالمناسبه خلينا نقول مثلا التقبيل او البوس في المسلسلات والافلام زمان، نرجع للسبعينات والثمانينات والتسعينات لحد اواخر الثمانينات كان الموضوع بيتم التعاطي معاه بشكل مختلف، لكن دلوقتي بقى يتم تفسيره بنظر مختلفة ويتم النظر إليه كأنه إيحاء جنسي، وأنه هو ترويج للفساد وترويج للزنا وترويج للعلاقات الجنسية وما إلى ذلك، وده اللي بيفسر يعني حجم التحولات الفكرية الموجودة بشكل مخيف ورهيب، وبتعكسها طبعا وسائل التواصل الاجتماعي. البعض متفق مع الانتقادات التي تقدمت حول الفيلم بأنه لا يمثل قيم المجتمع العربي والمصري وإنما يروج لها، واستخدم المنتقدون عبارات مثل هذا إسفاف ودول ما يشبهناش وهذا ما يريده الغرب وإدخال سلوكيات لا تتلائم مع مجتمعاتنا ومجتمعاتنا مستهدفة، لا سيما أنه في بداية الفيلم ظهرت فتاة مراهقة تحتفظ في حقيبتها بواقع ذكري، وهذا المشهد استخدم ذريعة من قبل المشاهدين معبرين عن خوفهم على أطفالهم المراهقين وأن مثل هذه الأفلام لا تناسبهم وتؤدي إلى تدمير تربيتهم. في الضفة الثانية يعتبر البعض أن حالة الجدل والنقد الحاد الذي تعرض له الفيلم والقائمين عليه تأتي ضمن مفهوم فرض الوصاية التي يحاول بعض الجمهور فرضها على الأعمال الدرامية والفنية تحت مبررات المجتمعات المحافظة. حيث اعتبر متابعون أن هذه الانتقادات تقوم بالتحريض ضد حرية الإبداع وفق مبررات واهية وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني. ماذا قال ضيفنا الصحفي المصري محمد عبد الناصر حول ذلك؟ اللي انا بس حابب اقوله في النهايه ان مهم جدا ان احنا ندي فرصه ان احنا نشوف الامور بشكل مختلف، مش احنا محور الكون، مش كل افكارنا هي المركزيه وهي انا واحد من الناس ارفض المثليه وارفض الخيانات الزوجيه وارفض، لكن انا بتفرج على فيلم حاجه مصنوعه دراميا بتخليني انظر للعالم الاخر بشكل مختلف او الحاجات اللي بتحصل او الواقع اللي احنا بنعيشه او ردود الفعل اللي بتحصل، فانت بتحاكي او بتشوف قضايا وقصص من مجتمعك او من البيئه اللي حواليك او من بيئات أخرى، وبالتالي رد الفعل الهجوم والتطرف والترويج والقصص دي هي حاجات متطرفة جدا جدا جدا ونوع من الدكتاتورية. انت عايز تفرض عليا اتفرج على ايه وما اتفرجش على ايه، انت عايز تفرض عليا وتدخلت في ديني وتدخلت في قناعاتي وتدخلت في انتمائي الجنسي رغم كل الموضوع ان انا شفت فيلم واتفرجت عليه، ممكن يعجبني ويمكن ما يعجبنيش، عادي جدا زي افلام كتير جدا، لكن حالة التطرف اللي احنا شفناها في الفيلم دوت بتعكس فعليا ازاي الناس عندها نوع من انواع خلينا نقول ديكتاتورية ونوع من الاقصاء ونوع من عدم تقبل الاخر والتطرف، وده نموذج من حاجات كتير جدا مستخبية بتوريك حجم الخوف والرعب اللي احنا بنعيشه وسط الناس ووسط المجتمع حوالينا واللي بتظهر منه نسخة بشعة وقبيحة في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، لكن كمان على الارض في نسخة ربما اكثر بشاعة وقسوة يعني بسبب ردود الفعل اللي احنا شفناها. النسخة الأصلية للفيلم هي إيطالية كما ذكرنا سابقاً وتحمل اسم غرباء تماماً Perfect Stranger، والتي تم تحويله إلى 18 نسخة فرعية في بلاد متنوعة مثل الهند والمكسيك وألمانيا، وأشهر تلك النسخ المقلدة هي النسخة الفرنسية. دخل الفيلم موسوعة جينيس بسبب هذا الاستنساخ للغات عالمية، وما جمع غالبية النسخ أنها لم تخرج عن النص الأصلي، والمحاولات في مساحة التغيير كانت لها علاقة غالباً فيما يوضع على مائدة الطعام التي يجتمع حولها 7 أصدقاء، ولم يحدث أي جدل حول أي نسخة من النسخ الأخرى. في 20 دقيقة مع براء سليمي. الآن ننتقل لضيفتي الناقدة السورية دكتور لمى طيارة، والتي ستحدثنا عن الفيلم والانتقادات التي طالته من وجهة نظر متخصصة دراميا، لكن قبل ذلك ستخبرنا عن أصل النص والاقتباس لهذا الفيلم. هلأ الشيء اللي ما بيعرفوا الناس إنه هو بالأساس إلو هاد، نحن عم نحكي عن هذا العمل إلو بالأساس مادة أساسية مسرحية. هي المسرحية قديمة كتير، كتبها أليخاندرو كاسونا. طبعا ما كان فيها بهداك الوقت لا مشكلة التكنولوجيا ولا التليفونات ولا هالقصص، وكانت مكتوبة بطريقة تانية عن أزواج عم بيحتفلوا بمرور 16 سنة على زواجهم، وكانت موضوع مختلف تماما، وما كان في حتى شخصية المثلي اللي هي موجودة، لكن كانت فيها شخصية الدونجوان الخائن اللي يبدو عامل علاقات مع كل هاي السيدات. أنا ما بدي أحرق المسرحية لأنه فعلا بتستحق العودة إليها. الذكاء من الكاتب السيناريو الإيطالي، وانت بتعرفي أنه إيطاليا كمجتمع شبيه جدا بالمجتمع العربي، يعني ولو أنه هنا طليان ونحن بنعتبرهم شوي من طرف أوروبا، بس هنا كتير بيشبهوا العرب. فالتفاصيل اللي موجودة ارتقت الإدارة تبع نتفليكس إنها ممكن يتم تحويلها إلى نسخة عربية، كلفت فيها بعتقد تامر حبيب أعاد كتابتها. سألت ضيفتي دكتور لمى طيارة عن دور الدراما وما الغاية من كتابة النصوص الدرامية أصلاً. هلأ هي جزء منها ترفيهي ولإرضاء الجمهور، جزء آخر هو عملية اقتصادية، وفي جزء كمان انه في رسائل بتم تقديمها عن طريق هاي الاعمال. يعني الجهه اللي بتنتج هاي الاعمال بيكون عندها اهداف، بس بعيدا عن هالثلاث قصص اللي نحن عم نحكيها، اذا بدنا نحكي انه نحن ما بيناسب مثلا نطلع حدا مثلي مثلا بفيلم، معناتها كمان ما بيصير نطلع حدا بجسد واحد حرامي او واحد مغتصب او واحد قاتل، وبعدين ما بقى في دراما إذا كل هالمواضيع منخاف على عائلاتنا من إنها تشوفها. هلأ بجوز لأنه هو شخصية المثلي طول عمره بالوطن العربي منخاف منها، أو يعني بننظر لها بطريقة خطأ، وإلا هي موجودة بالمجتمعات. أنت بتعرفي وأنا بعرف إنه يعني صار في عمليات انتحار كبيرة لفنانين مؤخرا لأنهم ما قدروا يندمجوا بهذا المجتمع، لأنه المجتمع بيخافوا منه. فأنا برأيي أنه يعني ما بصير نقول أنه هاي القضايا ما بنقدر نطرحها، لأن هي خلص موجودة بالمجتمع. يعني ما بصير أنه حاكم منى زكي أنه هي عملت دور، طب هو دور بالمجتمع، هي بالنهاية ممثلة، يعني هي بجوز ما بتقبل الأشياء اللي مقدمة بالعمل، يعني بجوز ما بتقبل أنه تكون بنتها بالموقف اللي موجودة بنت الصبية بالفيلم، بس بالنهاية هو دور مكتوب وبدها تقدمه. هاي وجهة نظري أنا. مع أن ضيفتي تصر على أن هذه وجهة نظرها الشخصية، لكنها تطرح في جوانبها رأياً أكاديمياً، وتقودنا لسؤال أنفسنا فعلاً، هل طرح القضايا على الطاولة يعني بالضرورة تبنيها؟ وخلال متابعتي للتعليقات لأصدقاء على السوشيال ميديا حول اللغط الذي حصل، وخصوصاً فيما يتعلق بدور الفنانة منى زكي، لفتني رأي للكاتبة السورية الصديقة آية أتاسي تذكرنا فيه بحادثة حصلت قبل سنتين مع الممثلة المغربية لبنى أبيضار، التي اضطرت بعد أدائها لدور بنت ليل في الفيلم السينمائي الزين اللي فيك، اضطرت إلى مغادرة المغرب بسبب الغضب الشعبي الذي لحقها، وإسقاط أدائها الناجح في تقمص الشخصية على شخصيتها الحقيقية، والخلط بين كونها ممثلة يجب أن تلعب أو حري بها أن تلعب كل الأشكال والأدوار التي توكل لها، وبين كون الدور من وحي السيناريو وليس واقعاً. نعود لضيفتي دكتور لما. كمان براء، نحن ما بدنا يعني ننسى انه هاي المواضيع اللي ما كان يتم التطرق لها، مش لانه الدراما ما بدها تتطرق لها، او يعني بالعكس قبل من زمان كانت في جرأة اكثر بالسينما المصرية، بس نحن لما ابتدت الخليج تنتج وهي صاحبة رأس المال فصارت عندها التبويات ممنوعة، فهذا هو السبب انه صارت الكتابة يعني يحاولوا انه يبتعدوا عن كتير نقاط كانت محرمة. يعني انت بتعرفي انه مرقت فترة بدون ما يكون في قانون مكتوب، كان مثلا ممنوع وجود الخمر، ومرات ممنوع وجود شخصين في غرفة واحدة، وهي كانوا يسموها السينما النظيفة، بس يعني كانت كمان في شروط المنتج. هلأ المنتج طالب يعني شروط فيها انفتاح أكتر، وبالنهاية اللي بيشتغلوا بالسينما بيحاولوا انه يلبوا هاي الشروط لحتى يقدروا يطلعوا انتاجهم. يعني كمان هي موضوع بالأخير حلقة مغلقة ومسكرة على بعضها، أكبر من شو بيحب الجمهور وشو ما بيحب، كمان حتى نكون شوي مخلصين للفكرة. بالحديث عن الجانب الاقتصادي والإنتاجي، سألت ضيفتي عن الجانب الآخر من الإنتاج، ألا وهو الترويج، والذي قد لا يعرفه كثيرون، كيف أن الغضب الذي حصل روج للفيلم بشكل غير مسبوق، وهذا ما أدى لوصوله لشريحة فضولية أكبر من المتابعين، أي كيف أن الجمهور الغاضب من الفيلم كان أداة أخرى للترويج له. هو مو بس سوق للفيلم، هو سوق لنتفليكس نفسه، لأنه الفترة الأولى كان الناس عم تحضروا على نتفليكس، بعدين أنت بتعرفي أنه في منصات سرقته، وبعد ما سرقته تعاطفت مع الشارع لنقول المصري، فرجعت وقفته على اعتباره فيلم لا يحترم القيم والمسؤوليات الاجتماعية، فرجعت العالم على نتفليكس. أنا برأيي حتى نتفليكس كإدارة ما كانت متوقعة يعني الزوبعة والشي اللي صار يعني عن الفيلم، الحقيقة هي ما كانت متوقعة، وبعتقد أنه هي رح تقرر بعد هالشي، لأنه حتى سواء كنتي مع الفيلم ولا كنتي ضده هو صار ترند يعني، فبعتقد أنه هي رح تعيد التجربة، ويمكن أن تكون تجربة أجرأ حتى. وأخيراً، حقق أصحاب ولا أعز مشاهدات مرتفعة منذ طرحه على منصة نتفليكس، كما أنه تمكن من تصدر القائمة التي تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة في مصر، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، وساهمت في إعداد هذه الحلقة معي صديقتي وزميلتي آلاء محمد. شكراً لحسن المتابعة، كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.